بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية. قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أساء علي شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا، والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى يأتوك رجالا، يأتوك رجالا يعني غير ركبان، يعني على يعني مشيا على الأقدام، وقال جاء راجلا يعني يمشي على رجليه. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، والضامر يعني هو البعير المهزول الذي قد أعياه طول السفر، وهذا المراد هنا والله تعالى أعلم. والمضمر عموما من الإبل والخيل يقال لما حصل له ذلك بسبب التعب وطول السفر، ويحصل أيضا أو يقال ذلك أيضا لمن فعل به ذلك، لأنهم كانوا يضمرون الخيل مثلا للحرب، وذلك بأن تعلف وتطعم بصورة جيدة ثم بعد ذلك توضع في مكان حار ويوضع عليها من الأغطية ما تعرق معه جدا، فيذهب ما بها من شحم فلا يبقى منها إلا المتماسك، بحيث تكون قوية تتحمل الكر والفر والسفر والمشي الطويل ونحو ذلك. لكن المراد هنا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، هذا المهزول الذي قد أذهب ما به من لحم طول السفر، طول السفر، والله أعلم. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. تقديم المشاة هنا على الركبان يقول دل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم، لكن هل يدل على أن الحج مشيا على الأقدام أفضل؟ وما المراد بالحج على الأقدام؟ هل المراد به أن يخرج الإنسان من بلده على قدميه، أو أن المراد به أن الإنسان يتنقل بين المناسك على قدميه؟ فالثاني هو المقصود في كلام أهل العلم في تفضيل الماشي على الراكب عند من فضله، كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولما ذكر عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه حج 25 حجة على قدميه، وأن جائب تقاد بين يديه. فالمقصود به يعني قد يأتي الإنسان على راحلة من بلده، فإذا جاء مكة صار يتجول بين المناسك على قدميه، وهذا الذي يبدو أن الحسن فعله وغير الحسن ممن يرى فضل الحج ماشيا، لا أنه قدم على قدميه من العراق أو من المدينة. الجمهور من أهل العلم على أن الحج راكبا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بأن الحج على الأقدام أفضل اعتذروا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه فعل ذلك للحاجة من أجل أن يراها الناس ويقتدوا به في مناسك الحج، لأنه قال لهم خذوا عني مناسككم، فركب دابته صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. وعلى كل حال عامة أهل العلم على أن الحج راكبا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أو الذي يحتاج إلى بيان أن تقصد المشقة في العبادة أنه غير مطلوب للشارع، يدل على هذا أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن أن يتعب هذا نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقف والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كان واقفا في الشمس، قالوا إنه نذر أن لا يستظل وأن يصوم، فقال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتقصد المشقة في العبادة غير مطلوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن أجرك على قدر نصبك، لا يفهم منه بحال أن تقصد التعب مطلوب من أجل كثرة الأجر، لا، وإنما المقصود به المشقات العارضة التي تحصل للإنسان من غير طلب. بمعنى لو كان الإنسان مثلا يستطيع أن يرمي الجمار في وقت لا يشق عليه بسبب الزحام، وكذلك فيما يتعلق بحر الشمس، فيتقصد الذهاب في وقت شدة الحر مع شدة الزحام مثلا، ويقول من أجل المشقة، نقول هذا غير مقصود للشارع ولا مطلوب. ومثل هذا لا يقال أن الأجر يطلب بهذه المشقات، لا، وإنما المقصود المشقات العارضة يعني غير المقصودة. وبناء على ذلك يقال أن الإنسان لا يتقصد المشي في الحج من أجل الأجر، لكن ينظر فيما هو أصلح لقلبه وأحسن له وأنفع وهكذا. فقد يقول ركوبي للسيارة أصعب علي من المشي، لأني في السيارة أجلس 7 ساعات وأنا أنتظر بين في مسافة لا تتجاوز لربما 7 كيلومترات أجلس في السيارة، حتى الوضوء ما أستطيع أتوضأ، ما أستطيع أنزل أتوضأ، يدخل وقت الصلاة ويخرج وأنا جالس في السيارة، ورائحة السيارات والعوادم وما أشبه ذلك، فالمشي أرفق بي لا أتوقف وأنا أنشط للمشي. قال له هذا إذن هو الذي يصلح لك. نعم. وآخر يقول لا، أنا إذا مشيت تعطلت، يحصل لي من الآثار آثار المشي ما يجعلني أعجز عن القيام بكثير من الأعمال، خلاص تنشل الحركة. فيقال مثل هذا أركب. فمثل هذه الأمور يراعى فيها حال الإنسان والله تعالى أعلم، لكن لا يتقصد المشقة. وقوله تبارك وتعالى هنا يأتين من كل فج عميق، يأتين، قال وعلى كل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين، ضامر، فهنا قال يأتين بصيغة الجمع، وذلك باعتبار المعنى، يعني راعى المعنى، على كل ضامر، كل تدل على العموم يعني ضوامر، فهي معنى الجمع، على كل ضامر يأتين، أي هذه الضوامر تأتي من كل فج عميق يأتينا. وقوله من كل فج يعني من طريق، من كل طريق. نعم. وعميق يعني بعيد، بعيد. وكلمة عميق هذه تستعمل في البعد من الناحية الأفقية، وكذلك أيضا البعد من الناحية، من ناحية العمق، وهذا أكثر ما يستعمل به هذا اللفظ، يقول بئر عميقة، بئر عميقة حفرة عميقة في العمق، لكن يقال ذلك أيضا للبعد، فيقال ناحية عميقة يعني بعيدة، وهكذا طريق عميق يعني طويل. نعم، قال والثوري وغير واحد. على كل حال يمكن أن يقال بأنه قدم ذكر الرجال هنا يأتوك رجالا، أي ليفهم معنى، أو قد يفهم معنى لا يقال إن هذا تعليل للتقديم، لكن يقال يستفاد من تقديم يأتوك رجالا، أو على الأقل ذكر الرجال هنا من أجل أن لا يفهم أن الحج لا يجب إلا على من ملك الراحلة. ولهذا فإن الكثيرين يفسرون الاستطاعة في الحج من استطاع إليه سبيلا، يقول من ملك الزاد والراحلة. الراحلة ليس ذلك بشرط، لأن الله عز وجل قال يأتوك رجالا. نعم، فقد يستطيع الإنسان، يعني مثلا أهل مكة هل يحتاجون إلى راحلة؟ ما يحتاجون إلى راحلة، النواحي القريبة منها ما يحتاجون إلى راحلة. نعم، فمن ملك الزاد الراحلة ليست من شرطه، لكن إذا كان لا يتوصل إلى الحج إلا بالراحلة فتكون ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به. أما أن يجعل هذا من الشروط بإطلاق فهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك فيما أعلم دليل واضح على هذا. فذكر الله عز وجل هذا، والله أعلم. وهذا المعنى أشار إليه الحافظ ابن القيم، وبعض أهل العلم يقولون إنه قدم المشاة جبرا لقلوبهم وخواطرهم، فإنه لربما يحصل لهم نوع تنقص من قبل الركبان، يقول إن هؤلاء لا يجب عليهم الحج فلماذا يفعلون ذلك بأنفسهم. يعني حينما تمشي القافلة يمشي الناس على الإبل كما هو معروف في السابق، تجد مقطورة طويلة من الإبل، كل بعير يربط بالآخر ويمشون بطرق في الصحراء، يعني صح أنها غير مرصوفة لكنها معروفة، مسالك في الصحراء يسلك الناس عليها في الأسفار قديما، ولا زالت بعض آثارها موجودة إلى اليوم، وطرق حتى الحجاج طرقهم في التنقل من المشاعر بعض آثارها موجودة إلى اليوم. فالشاهد أن الناس كانوا يمشون على طرق يعني سلكها سالكون قبلهم، فبعض الناس يمشون على أقدامهم مع هذه القافلة أو هذه الرواحل، لربما نظر إليهم الركبان وقالوا إن هؤلاء قد حملوا أنفسهم أمرا. فالله عز وجل ذكر المشاة قبل، هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن مثل هذه المعاني الملتمسة لا يقطع بها بطبيعة الحال. نعم، تلك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وكل هذا على كل حال يدل على المشقة في الحج، وأن الأصل فيه المشقة وليس اليسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما سئل عن الجهاد وهل على النساء أو نرى الرجال، فقال عليه كن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فسماه جهادا. وبعض بعض أهل العلم أدخله في عموم قوله في سبيل الله مصارف الزكاة، قالوا الحج من سبيل الله وتدفع فيه الزكاة، هذا قاله بعض أهل العلم. على كل حال فالمشقة حاصلة، يعني سواء هؤلاء يأتون على أقدامهم أو هذا الذي يأتي على هذا البعير المهزول من طول السفر، يأتي من أماكن بعيدة جدا. ولذلك فإن طلب الراحة في الحج أن يكون ذلك مقصودا للناس وهدفا كما هو الحاصل لدى الكثيرين، أن هذا خلاف الأصل، في الأصل في السفر في الحج المشقة، ولهذا يوطن الإنسان نفسه على المشقة ولا يتقصد الترف في حجه ولا يطلب المشقة في نفس الوقت، لكنه يوطن نفسه على الصبر ويصبر ويتحمل، وإذا فاته شيء من لذاته وما كان يتعاطاه في محله أو إقامته أو فلا يجزع ولا يشتم الحجاج ولا يبطل حجه بما يصدر منه من الأقوال والأفعال بسبب أنه وجد أمور غير مألوفة، هذا زاحمه وهذا ضايقه وهذا نام في فراشه وهذا جلس في مكانه وهذا تأخر الطعام، نعم هذا ما يليق. نعم. قال رحمه الله: وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. نعم، هذا المعنى تكلم عليه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد، تهوي إليهم، وذكر من آثار هذه الدعوة دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو الدعاء أن الإنسان ما أن يفرج، أن هذا من خصائص مكة، فكل ما فارقها الإنسان حن إليها. الإنسان يسافر إلى بلاد كثيرة، يسافر وهي السفرة تهى يعني، إلا إن كان له حاجة فيها، لكن كل ما سافر رجع إلى بلده بدأ الحنين من جديد، يعاوده الحنين من جديد ثم يرجع. وهكذا الناس بهذه الصورة المستمرة يشتاقون إليها ويحنون إليها، وإذا تطاول لربما الواحد الذين يستطيعون الانقطاع لربما يكون ذلك لا يجاوز سنة، ومع ذلك يرى أنه قد طال عهده بالبيت فهو يحن إليه مرة ثانية. لكن هذا أين يوجد في بلد آخر؟ لا يوجد. قد تسافر إلى مكان، إلى الرياض أو إلى، لكن تسافر لحاجة وترجع وانتهى كل شيء، قد لا تسافر مرة أخرى أو تسافر إذا عرضت لك حاجة، لكن الحنين كل ما رجعت حنيت إليه مرة أخرى، هذا من خصائص مكة، هذا لا يوجد حتى في المدينة. نعم. قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات، وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، على كل حال هذه المنافع كلام السلف فيها، منهم من حملها على المنافع الأخروية، ليشهدوا منافع لهم، المناسك، طواف، السعي، وهكذا أيضا الهدايا والقرابين وما أشبه ذلك، وكذلك ما يحصل من جرائه من الأجور، فهذه منافع لهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وغفران الذنوب فهي منافع، حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن أهل العلم من ألحق بذلك التجارات، والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في الموسم، تجارة في الحج، فهذه كلها من المنافع، والصحيح أن ذلك يعم هذه الأمور جميعا، فيشهد منافع لهم، ومن ذلك المنافع الأخروية من غفران الذنوب والجنة، الثواب، أجر، شهود هذه الأماكن، استجابة دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة أضف إلى ذلك منافع أخرى، أن يلتقي المسلمون ويحصل بينهم تعارف تشاور في مصالحهم، ويتعلمون ما ينفعهم ويؤدون النسك، وهكذا أيضا ما يحصل من التجارة والكسب. نعم، فالناس كانوا يجلبون معهم إذا جاءوا من بلادهم ألوان التجارات، فيحصل لهم انتفاع بالأرباح نعم، ويأتي آخرون يشترون، وهذه منافع لهم. كانت تقام أسواق في ميناء وغيرها، هذا كله داخل فيه ليشهدوا منافع لهم. وممن حمله على العموم كما فعل الحافظ بن كثير رحمه الله هنا ابن جرير الطبري رحمه الله، أن ذلك يشمل هذه الأمور جميعا، وهكذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي. نعم، لأن الله ما خص بعض هذه المنافع ليشهدوا منافع، فيصدق على ما كان منفعة. نعم، ها كيف كيف إشقرات منافع البدن والذبائح والتجارات، منافع البدن والربح والتجارات إيه والربح. يقول راجع في نسخة ثانية في الأصل عندكم، إيش النسخة دي؟ إيش الطبع اللي عندك عبود؟ إيش دار اليقين في طبعة ثانية؟ حد عنده طيبة؟ أصل حد عنده من الأصل شيء؟ نعم، إيش الطبعة؟ دار القلم. ما في طبعة طيبة ولا أولاد الشيخ ولا بن حزم؟ ها؟ ليشهدوا منافع لهم. قال فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات، عفوا منافع البدن والذبائح، أحسنت. أيوة، هذه عندنا كلنا هين ولا لا؟ بس نحن الذبائح، أنا أقصد الذبائح. أنت كيف قرأتها؟ البدن البدن البدن ها إيه لا لا أيوة الربح أي نعم. على كل حال يعلق على هذا، أي طبعة هذه؟ أولاد الشيخ وأنت أي. على كل حال طبعة أولاد الشيخ هذه وطبعة ابن حزم مثلها تقريبا، طبعة طيبة، هذه الطبعات التي يلي ذلك طبعة الشعب، لكن الذبائح هذه يعلق عليها جيد، فيقال في نسخة ها في نسخة اللي هو إيش الربح. على كل حال كل هذا لا إشكال فيه، فإذا قلنا وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن، البدن لأن ذلك أكثر ما يقدم وهو أجل ما يقدم من القرابين، وهي الإبل، والعلماء مختلفون هل البقر تلحق بها، والأقرب أنها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. من منافع البدن والذبائح والتجارات، فيصلح أن يقال الربح والتجارات هذه منافع، ويصلح أن يقال الذبائح، وهذا أقرب في مراد ابن كثير، لأنه ذكر البدن، بينما أيضا هناك أشياء أخرى تقدم قرابين مثل ذبح الغنم، البدن والذبائح اللي هي الغنم، ماشي الحال، فهم ينتفعون بها ليشهدوا منافع لهم. نعم، تفضل. قال وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات، وكذا قال مجاهد وغير واحد إنها منافع الدنيا والآخرة. كقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخرساني وإبراهيم النخعي. نعم، على كل حال الأيام المعلومات فيها كلام كثير لأهل العلم ما هي. نعم، فهذا قول أنها العشر ولكنه ليس محل اتفاق، والذين يقولون هذه هي العشر تكون المعدودات هي أيام التشريق، لكن من أهل العلم من يقول إن الأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبعضهم يقول ويومين بعده، وبعضهم يقول غير هذا، لكن ممكن نستعرض الآن الأقوال للفائدة، وإن كان ليس يعني التوسع مقصودا، لكن هذا مختصر يعني يتصور الإنسان كلام أهل العلم في الأيام المعلومة. اذكر اسم الله في أيام المعلومات. قال اختلف المفسرون في المراد بالأيام المعلومات على أقوال: القول الأول أنها عشر ذي الحجة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وهذا القول يروى عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وإبراهيم النخعي. وروي عن أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد بن حنبل، وحكاه البغوي عن أكثر المفسرين، ونسبه ابن رجب لجمهور العلماء، وهو الأولى بالصواب إن شاء الله. القول الثاني أنها تسع ذي الحجة، أي لا يدخل فيها يوم النحر، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري، وهذا القول قريب من الأول. القول الثالث أنها أيام التشريق الثلاثة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وعطاء الخرساني وإبراهيم النخعي. القول الرابع أنها يوم النحر ويومان بعده، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. على كل حال الذي حملهم على هذا أن قال الله أن الله عز وجل قال هنا: يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، يعني على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا الأيام العشر ليست أيام ذبح إلا يوم العيد، فإذا هي يوم العيد وأيام بعده. هذا المأخذ. والذين قالوا لا هي الأيام العشر قالوا يذكر اسم الله عليها، فإذا رأوها ذكروا الله، وليس المقصود به على الذبح بخصوصه، وإنما يذكرونه يعني يشكرونه على ما أنعم وتفضل وأعطى. نعم. قال: وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير وهو مذهب مالك. القول الخامس أنها أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعزاه ابن كثير إلى ابن عمر رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وإلى الإمام أحمد في رواية عنه، ورجحه الطحاوي، ومن المعاصرين الشنقيطي صاحب الأضواء. القول السادس أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. القول السابع أنها خمسة أيام، أولها يوم عرفة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم. القول الثامن أنها يوم السابع من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة، روي عن ابن عباس. سبب التسمية معلومات سبب التسمية وقد وفي سبب تسميتها بالأيام المعلومات قال الثعلبي: إنما قيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في آخرها. وبنحوه قال ابن الجوزي في تفسيره. نعم، هذا باعتبار أن أيام المعلومات هي أيام العشر. نعم، جزيته خيرا. طيب، باقي وقته 3 دقائق. 3 دقائق، تفضلنا. قال رحمه الله: وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام؟ في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. على كل حال، يوم الحج الأكبر سبق الكلام عليه في سورة براءة. نعم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. وخلاصة الكلام أن الأرجح في يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، لأن يوم أولا ذلك أن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو أن عامة أعمال الحج هي في يوم النحر، فإذا نظرت تجد فيه الحلق والرمي والطواف والسعي، سعي الحج. نعم، كل هذه الأشياء فيه، فهو يوم الحج الأكبر. ولكن هذا ليس محل اتفاق، يعني من أهل العلم من يقول بأن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، ولهم أدلة أيضا على ذلك. فرأيت من نمر على هذا والأقوال الأخرى فلا بأس، وأن رأيتم تركه تركناه. نقرأ ولا نتركه ولا غدا نقرأ قراية سريعة؟ ها، يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر، وذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد اختلف العلماء يعني أنه يوم النحر، على الصحيح أنه يوم النحر. وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر المذكور في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية، وذلك على 4 أقوال. القول الأول أن المراد به يوم عرفة، وهو قول عمر وعثمان وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعنترة بن عبد الرحمن الشيباني وعطاء ومجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب، وهو مذهب أبي حنيفة، وروي عن الشافعي. واستدلوا بأدلة منها: أولا، حديث محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة فقال: أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر. الحديث. ثانيا، حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي بلفظ: الحج يوم عرفة. شوف بارك الله فيك، تجد خط خفيف بالهامش يمين ويسارها الحاشية، اللي ما أمام خط لا تقرأه. الحديث اللي قبل قليل ما أمامها، إذا نقرأ التعليق عليه. قال أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في السنن من طرق عن ابن جريج عن محمد بن قيس مرسلا. قال الحافظ في التقريب يقال له رؤية وقد وثقه أبو داود وغيره انتهى. ولفظ ابن حجر يدل على تضعيف قول من قال إنه من الصحابة. وقال في الإصابة ذكره ابن أبي داود والباوردي في الصحابة وجزم البغوي وابن منده وغيرهما بأن حديثه مرسل انتهى. قلت جعله العلائي في جامع التحصيل والعراقي في تحفة التحصيل. نعم جامع التحصيل في أحكام المراسيل. جعل العلائي في جامع التحصيل والعراقي في تحفة التحصيل روايته من قبيل المرسل، بل أرسل عن عمر وأبي هريرة، فحديث محمد بن قيس مرجوح عند معارضته بما هو أصح منه. طيب خلاص أي شيء ما أمام خط تجاوزها. ثانيا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي بلفظ الحج يوم عرفة، أي أنه من لم يقف بعرفة فلا حج له، فيصح أن يكون هو الحج الأكبر. ثالثا ومما استدلوا به حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته وكان رجلا صيتا، فقال أصرخ أيها الناس أتدرون أي شهر هذا؟ فصرخ فقال الناس الشهر الحرام، فقال أصرخ أتدرون أي بلد هذا؟ فصرخ فقال الناس الشهر الحرام. هو البلد الحرام لعلها البلد الحرام. كيف؟ أتدرون أي بلد هذا؟ فقال الناس الشهر الحرام. يصح أن يقال البلد الحرام هو قال الشهر، والسؤال كان عن البلد والجواب الشهر. قال الشهر ها؟ فقال أصرخ هل تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الحج الأكبر الحديث، فهذا الحديث أحسن ما يستدلون به، لكنه معارض أولا بما هو أصح منه، ثم إن الناس هم الذين قالوا إن يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، فإن قيل قد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أجيب بأنه بين أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وسيأتي ذكر مواضع تصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك قريبا إن شاء الله، فيقدم ما صرح به على ما يفهم أنه أقره. القول الثاني أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر، وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وابن عمر، وروي عن ابن عباس أيضا، ومن التابعين عبد الله بن شداد بن الهاد وقيس بن عباد وسعيد بن المسيب، ومن التابعين عبد الله بن شداد بن الهاد وقيس بن عباد وسعيد بن المسيب وأبي جحيفة وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد الباقر والزهري، وهو مروي عن مجاهد أيضا، وهو قول مالك والصحيح من قول الشافعي، وبه قال بعض أصحابه وبعض أصحاب أبي حنيفة، ورجح هذا القول ابن جرير في تفسيره وابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني. واستدل هذا الفريق بأدلة كثيرة، منها أولا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة حمراء مخضرمة فقال هذا يوم الحج الأكبر. ثانيا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. وفي الباب عن عمرو بن الأحوص وأبي بكرة وعبد الله بن الزبير. ثالثا حديث أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. قالوا يوم النحر فيه الحج كله، لأن الوقوف يصح في ليلته وفي يومه الرمي والنحر والحلق والطواف. وقد وقعت المناظرة بين محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن شيبة في يوم الحج الأكبر، فقال محمد هو يوم النحر، وقال عبد الله هو يوم عرفة، فأرسل إلى سعيد بن جبير فقال هو يوم النحر، ألا ترى أن من فاته يوم عرفة لم يفته الحج؟ فإذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج. والصواب والله أعلم أن المراد بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لتضافر الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تعيينه بيوم النحر. طبعا ولأنه فاته يوم عرفة، يوم ينتهي بغروب الشمس انتهى اليوم، لكن ليلة عرفة من أدركها أدرك الحج، فهي ليلة النحر. من أهل العلم من يقولون كل ليلة هي تابعة لليوم الذي بعدها، يعني الليلة سابقة لليوم. يقول إلا يوم عرفة ليلة النحر فإنها تابعة لليوم الذي قبلها. قال ولأنه يقع معظم أعمال الحج في يومه وليلته. قال ابن تيمية يوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. واختلفوا في سبب التسمية بيوم الحج الأكبر على أقوال. القول الأول لأن الحجة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه بالناس اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين واليهود والنصارى، وهو قول سمرة بن جندب وعبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، وهذا القول ضعفه ابن عطية. القول الثاني لأن أبا بكر لما حج بالناس نبذ فيه العهود، وهو قول الحسن البصري. القول الثالث لأن أهل الجاهلية كانوا يفترقون في يوم عرفة، فالحمص كانوا يقفون في مزدلفة ويقف بقية الناس في عرفة. يعني حمص قريش أو قريش ومن ولدت. ثم كانوا يجتمعون في يوم النحر بمنى، ولهذا سمي بيوم الحج الأكبر، وهذا القول قال به المنذر بن سعيد البلوطي. القول الرابع سمي بذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه أصاب الحج في السنة التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ودليله ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان العرب يجعلون عاما شهرا وعاما شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في كل 26 سنة مرة، وهو النسيء الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. فلما كان عام حج أبو بكر بالناس وافق في ذلك العام الحج، فسماه الله الحج الأكبر. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، فاستقبل الناس الأهلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. القول الخامس سمي بذلك في مقابل الحج الأصغر، واختلفوا في المراد بهما على أقوال. القول الأول أن الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد، وهو قول مجاهد وضعفه الجصاص، لأن معنى ذلك إن أن القران له يوم يختلف عن يوم الإفراد، ومعلوم أن يومهما واحد. الثاني أن الحج الأكبر الحج والأصغر العمرة، وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء والشعبي وعبد الله بن شداد. وذكر الزهري أن أهل الجاهلية كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر، ورجح هذا القول ابن جرير وابن الجوزي وابن تيمية، وعزاه الحافظ في الفتح إلى الجمهور. واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه الطويل، وفيه وإن العمرة الحج الأصغر. المطلب الثالث فضل يوم النحر. لا خلاص، على كل حال يوم الحج الأكبر، الأكبر هذه أولا هل هي صفة للحج ولا صفة لليوم؟ يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فمن نظر إلى أنها صفة ليوم يوم الحج الأكبر قال بأن هناك أيام أخرى يقال لها يوم الحج أنها لا توصف بهذا الوصف الأكبر، ومن نظر إلى أنه وصف للحج الحج الأكبر قال يقابل الحج الأصغر الذي هو العمرة مثلا. نعم. ويبقى النظر أيضا في الأكبر هذه، هل المقصود بها التفضيل، هي على وزن أفعال التفضيل، أو المقصود بها مطلق الاتصاف، يعني يوم الحج الكبير. نعم، يوم الحج الكبير. لا شك أن يوم النحر لا يقاس بغيره من أيام الحج، فيوم عرفة فيه الوقوف، وأما الأيام التي قبله اليوم الثامن التوجه إلى منى فقط، وليس ذلك على سبيل الوجوب وهكذا. لكن يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر فيه أعمال الحج جميعا تقريبا أو الأركان، وذلك في الوقوف بعرفة في ليلته وما بعده من رمي وحلق و طواف. فهذا يوم الحج الأكبر. يوم الحج الكبير إذا قلنا الأكبر هنا ليس أفعال التفضيل على بابه، يوم الحج الكبير لأنه يوجد فيه عامة أعمال الحج، يوم الحج الأكبر. وإذا جعلنا هذا أفعال التفضيل فلا شك أن هذا اليوم بإزاء الأيام الأخرى يعتبر هو الأكبر. نعم. والله تعالى أعلم. على كل حال يكفي هذا، والله أعلم. عندكم سؤال؟ نعم. كيف يرجح ماذا؟ أم أيام العمل تقصد أنها العشر؟ لا لا، هو استطرد. وهذا ظاهر صنيع بن كثير رحمه الله في الأشياء التي أوردها هنا والآثار، ولا أدري في الأصل ماذا أورد، لكن فيما بين يدينا هنا ظاهر صنيعة أنها أيام العشر. فإن كان ذا أورد في الأصل أقوالا نعم ولم يرجح، فإن هذا يكون هذا الاختصار بهذه الطريقة فيه إشكال، لأن من يقرأ في هذا المختصر لا يفهم إلا أنه يوم الحج الأكبر يوم أن الأيام المعلومات أنها أيام العشر. فهل في الأصل أورد أقوالا ولم يرجح؟ بين يديك، ما معك الأصل؟ طيب، فهل أورد أقوال؟ على كل حال، فإذا كان هذا الذي أورده في الأصل فمعنى ذلك أنه يختار هذا القول. لا، هو الآن ما هو فقط أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر من ما يلزم. والعلماء منهم من لا يلتزم هذا في أول ما يريده، وبعضهم يقول إن القول الذي أرجحه هو آخر ما أذكر. نعم. ليلة اليوم العاشر تسمى ليلة عرفة. كيف؟ ليلة اليوم العاشر تسمى ليلة عرفة. يقال لها ليلة النحر. جيد. ولكن هي في أحكامها تابعة ليوم عرفة، اليوم الذي قبلها. نعم. ها؟ كيف؟ ذكرته. قلت المهزول الذي أعياه طول السفر، بعير المهزول. تكلمت على الضامر والمضمر. نعم. كيف مرة ثانية؟ صحيح، هذا صحيح، لم أتفطن لهذا، جزاك الله خير. نعم. فيكون الأكبر عائد إلى الحج وليس إلى يوم. أيوة. ولم يرجح. يعني هو أول ما قال ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، أو قصدك يوم الحج الأكبر؟ يعني أول ما أورد هذا اللي أمامنا بهذه الطريقة وهذا السياق. نعم. ثم اللي بعده قال هكذا، القول الثاني القول الثالث، ما قال وقيل؟ نعم. على كل حال معناها أنه لم يرجح، لم يرجح، والمختصر هذا لابد أن يكون بطريقة بحيث أن الاختصار لا يفهم منه أن هذا الكلام الذي أورده هو اختيار ابن كثير، وإذا كان المؤلف لم يعني ابن كثير لم ذكر أقوالا ولم يرجح بينها، فإما أن ينبه في الهامش وإما أن يورد الأقوال مختصرة. نعم. طيب بقي شيء آخر، ما أدري الأخ يسأل يقول سيستمر، إيش رأيكم نتوقف يكون آخر درس غدا، نتوقف في العشر ولا نكمل؟ من يرى أننا نكمل؟ ها؟ نكمل التفسير في أيام العشر، نكمل ولا نتوقف؟ ها؟ أنا أسأل الآن، هذا سؤالي، أنا أسأل قل هل نكمل ولا نتوقف؟ ها؟ على كل حال أنا أسأل الآن، أقول نكمل، من يرى أننا نكمل؟ خلاص قلة، إذن سنتوقف إن شاء الله تعالى، يكون آخر درس غدا. طيب